بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منه. والقائل: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسلكون ويلتمسون طرق العلم ليسهل الله لهم طريق الجنة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ كما اتفقنا إن شاء الله بقراءة من جزء عامة برواية قالون رحمه الله من سورة عبس اليوم إن شاء الله. نعم، تفضل شيخ نايم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نبدأ نستمع إلى الاستعاذة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. مع المرة. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فأنت عنه تلهى. أيوة. كلا إنها تذكرة. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل كرام كرام بررة كرام بررة. أيوة. كرام بررة. لا تركز على الشفتين في الإقلاب. كرام بررة. كرام بررة. أيوة. ولا نسوي الفرجة ولا نأتي بالفرجة، فقط تلامس بسيط جدا بحيث أنت تشعر بالصوت يخرج ما بين الشفتين والخيشوم، الأغلب من الخيشوم، وهناك صوت يمر من بين الشفتين. كرام بررة. كرام بررة. أيوة. قتل الإنسان ما أكثره. قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. خاء لا فخم الخاء شوية. من نطفة خلقه اللام لا خالة. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. ثم أماته فأقبره. الباء مرققة والهاء. ثم أماته فأقبره. أيوة. ثم إذا شاء أنشره. كلا لم. أيوة مرة ثانية. هنا عندنا التقاء همزتين من كلمتين مفتوحتين. قالون رحمه الله ما له؟ يحذف الهمزة الأولى وله في وجه آخر ومذهب آخر بحذف الثانية، ولكن العمل على التقديم أن المحذوفة هي الأولى، فإذا حذفت الأولى أصبح من الهمز المغير فيجز قصره ويجز مده، فنقرأ أولا بالقصر ثم نقرأ بالتوسط، هذا على نية أن الأولى هي المحذوفة. أما إذا كانت النية هي الثانية المحذوفة فليس لنا إلا التوسط. واضح؟ المد يتغير يعني. المد نعم، إذا أسقطت الأولى، إذا أسقطت الأولى أصبح من لا ليس من المنفصل. هناك من قال بالمنفصل حقيقة، ولكن أنا لا أراه أنه من المنفصل، بل هو من المغير. فنقرأ بالقصر وبالتوسط. لماذا؟ لأن بيأتينا إن شاء الله في رواية السوسي على سبيل المثال، رواية السوسي، السوسي رحمه الله كذلك له إسقاط الأولى، ولكن له وجهان في إسقاط الأولى، له وجهان، له القصر وله التوسط. التوسط من أين أتى؟ فنعرف أن السوسي رحمه الله ليس له إلا القصر في المنفصل، فإذا كان أنه منفصل فلا بد أن لا نقول السوسي إيش إلا القصر، ولكن أجمع أهل الأداء أن للسوسي رحمه الله وجهان، القصر والتوسط. فعلا أنا يعني قرأت أكثر من شرح وأكثر من كتاب أنهم يقول ثمرته بإسقاط الأولى أن يكون مد منفصل، ولكن إلى الآن لم أتوصل لماذا قالوا هذا الأمر، بما أن السوسي رحمه الله يقرأ بالوجهين بالقصر والتوسط. منهم من قال أن السوسي رحمه الله إذا قرأ بالقصر قرأ على اعتبار أن الأولى هي المحذوفة، وإذا قرأ بالتوسط قال بأن الثانية هي المحذوفة، وهذا لم يذكره أحد. ماشي. فإذا الآن نحن نقرأ بأن الأولى هي المحذوفة، فهذا من باب التغيير، والتغيير ذكرنا له قاعدة، وإن حرف مد قبل همز مغير يجز قصره والمد ما زال أعدلا إذا بقي أثر للهمز، إذا بقي أثر الهمز المد ما زال أعدلا، إن لم يبقى أثر للهمز فالقصر هو المقدم. إذا نعيد هذه الآية، أولا نقرأ بنية أن الأولى هي المحذوفة بالقصر ثم بالتوسط. تفضل. ثم إذا شاء أنشره. ثم إذا شاء أنشره. ثم إذا شاء أنشره. أيوة. ثم إذا شاء أنشره. هذا نية إيش؟ إسقاط الأولى. الآن نقرأ بنية إسقاط الثانية. أيوة. كيف تتعامل معها؟ ها؟ كيف نقرأ شباب؟ لا توسط فقط، إذا الثاني أصبح متصلا فقط فنقرأ بالتوسط فقط، ولكن أن نيتك أنك أنت تقرأ إيش؟ الهمزة الأولى لا الثانية. أيوة. وإحنا ذكرنا أن يعني لا نقول يعني هل هناك قراءة بالنية؟ القراءة كلها بالنية، إن لم تكن هناك نية فأنت يعني هذه القراءة ما تصلح، ولو أن تكون هذه في نية القراءة. نعم. فتقرأ الآن بنية إسقاط الثانية فلا يجوز لك إلا التوسط. تفضل. ثم إذا شاء أنشره. نعم. هاي طبعا في البداية نقرأ بهذه الطريقة، وإلا طبعا نحن نأخذ بالوجه الأول أو المذهب الأول وهو إسقاط الأولى في التقاء الهمزتين من كلمتين مفتوحتين. ماشي حسان؟ شاء أيوة شاء أنشره تنطق الهمزة الثانية. أما في التوسط فلك على النية إما أن تكون الثانية هي إما أن تكون هي الأولى. الله كيف؟ اللي قرأت الشيخ الحين إنه أثبت الأولى والثانية بعض. أيوة. شاء أنشره. الآن لا الآن بالمد. بالتوسط. أيوة. ما في الهمزة. أيوة. لا يوجد همزة في الهمزة الثانية ويقول التوسط فقط على المذهب الثاني أو القول الثاني. أكمل. كلا لما يقضي ما أمره. لماذا الاستعجال؟ وين الميم مسددة؟ وين الألف؟ كلا لما يقضي ما أمره. كلا لما يقضي ما أمره. كلا لما يقضي ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. أيوة الضاد الساكنة لا تستعجل عليها. وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة. بعد مرة فرق بين المدين. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه. تخم الراء المضمومة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكثرة الفجرة. بارك الله فيك وفتح الله لك وجزاك الله خير الجزاء. هذه كانت سورة عبس برواية قالون عن إمام نافع من طريق الإمام الشاطبي. واستمعنا كذلك في هذه القراءة لميم الجمع بإسكانها وصلتها وفي المد المنفصل بقصره وتوسطه. ومر معنا هذا الأصل إن شاء الله يعني هذا الباب المراجعة للباب التقاء الهمزتين من كلمتين مر معنا الحين لقالون إن شاء الله لما نمر عليه لجميع القراء بتأتينا كمراجعة لباب التقاء الهمزتين من كلمتين كذلك. معنا كلمة فرشية وهي في قوله تعالى إنا صببنا الماء صبا. طبعا الإمام نافع رحمه الله وأيضا الإمام ابن كثير وأبو عمرو البصري وابن عامر الشامي نعم نعم أحسن نعم فتنفعه كذلك إن شاء الله هيها. إنا صببنا هذه فمعنا أهل سما وابن عامر الشامي يقرؤون بكسر الهمزة من السبعة. وفي هذه الكلمة أمر يعني نحتاج إلى الاستدلال في الوصل بين الآيات. من القراء العشرة معنى الإمام يعقوب. الإمام يعقوب الحضرمي هو أحد الأئمة الثلاثة المتممين لهذه السبعة تكون القراءات العشر. فله راويان روح ورويس. روح ورويس. رويس كيف يقرأ هذه الكلمة؟ يقرأها مرة أن ويقرأها مرة إن. متى يقرأها أن ومتى يقرأها إن؟ إذا وصل الآية بين وصل الآيتين قرأها أن، وإذا وقف قرأها إن. هذه سبحان الله يدل على أن هناك من القراء من يصل بين الآيات. واحد. اثنين، أن هذه القراءة متواترة، فلذلك أخذت من فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها توصل بأن وتبدأ توصل بأن وتبدأ بإن. فإذا هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم قرأها، فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم وصل بين هاتين الآيتين. يعني هناك من باب استشهاد بالوصل بين الآيات. فمعنى إذن أن وإن ابتداء إن ووصلا أن، وهكذا سمعها من شيخه إلى ما وصلت إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. مع أن طبعا الكلمة التي قبله كلمة تصدى يشدد الصاد قالون رحمه الله طبعا مع ورش وابن كثير تصدى بتشديد الصاد والدال. ثم كلمة فتنفعه الذكرى انفرد عاصم رحمه الله بالنصب والباقون جميع بالرفع. فتنفعه الباقون بمعنى نقالون من الباقين. الصد شيخ لي نعم كالصد ابن نافع ابن كثير. طبعا كلامنا على السابعة وإلا أبو جعفر يدخل معاهم طبعا كذلك. نعم وهو هذه كلمة سميناها كلمة فرشية أصولية عن أين ما ترد في القرآن الكريم. نعم فهي قاعدة بإسكان الهاء لباردا راضيا حلا قالون والكسائي وضع عمرو البصري. بارك الله فيك وجزاك الله خير. نعم إن شاء الله الحصة القادمة على مين؟ على الشيخ علي سورة التكوير إن شاء الله. نعم بارك الله فيكم. نواصل فيما توقفنا عنده في باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث في الوقف. وتكلمنا في الحصة الماضية عن المذهب الأول الذي ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله وقدمه في قوله وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكسائي غير عشر ليعدلا ويجمعها حق ضغاط وعص خضى وأكهر بعد الياء يسكن ميلا أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا لا عبرة مئة وجهة وليكة. إلى هذا البيت توقفنا أو إلى هذا الموضع توقفنا في الحصة الماضية. ذكرنا أن الإمام الكسائي رحمه الله في المذهب الأول كيف يتعامل مع ها التأنيث حال الوقف أو الوراء. استثنى عشرة أحرف من الإمالة. أولا نقول قسم الإمالة إلى ثلاثة. أيوة. أقسام. نعم. القسم الأول باستثنى عشرة أحرف وهي حق ضغاط عص خضى. هذه إيش تعمل معهم؟ بالاستثناء من الإمالة. يعني بالفتح. بالفتح. أيوة. القسم الثاني الإمالة بشروط وهي حروف أكهر. سنت. أربعة حروف وتمال إذا سبقت بياء ساكنة أو كسر. ولو سبقت بحرف ساكن وقبله كسر فالحرف الساكن لا يمنع الإمالة. القسم الثالث باقي الحروف يميلها بلا شروط. نعم وهي المجموعة في قولهم فجثت زينب لدور شمس. إذن قسم الإمام الشاطبي رحمه الله كما قسمها أهل العلم من قبله فقالوا أن الحروف التي تسبق هاء التأنيث قسمها إلى ثلاثة أقسام. على هذه الأقسام الثلاثة تأتي إما إمالة وإما فتح وإما إمالة ولكن بشروط. فالقسم الأول إذا أتت عشرة أحرف قبلها التأنيث تمنع الإمالة، هذه الحروف تمنع الإمالة. ما هي؟ هي حروف أي حصة ضرط قض وحاع والحاء والألف والعين، كما ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله حق ضغاط وعص خضاء. فلا إمالة في هذه الهاء إذا سبقت بأحد الأحرف هذه العشرة. القسم الثاني قسم الخلاف، أي أن هناك حروف قبلها التأنيث تأتي أحيانا نستطيع أن نميل وأحيانا لا. متى؟ أيوة، نسميها بشروط. فإذا الإمالة بشروط. ما هي شروط الإمالة؟ أولا هذه الحروف هي أكهر، الهمزة والكاف والهاء والراء. متى تمال؟ تمال إذا سبقت بكسر أو بياء ساكنة أو كان هناك ساكن وقبله مكسور. أخذنا أمثلة تقريبا كل الأمثلة ذكرناها في الحصات الماضية. ثم أخذنا الأحرف الباقية فهي تمال من غير شرط، وهي مجموعة في قولهم فجثت زينب لذود شمس. هذه الحروف الخمسة عشر فتمال عندها من غير شروط. اليوم بارك الله فيكم نأتي إلى المذهب الآخر أو القول الثاني. هذا كان في البداية عندما تكلمنا عن محاور هذا الباب، ذكرنا أننا سوف نتكلم عن مذهبين أو قولين في باب مذهب الكسائي، له مذهبان. هذا هو المذهب الأول والقول الأول. القول الثاني ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله وأخره وقال عنه: وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا. ما معنى هذا الكلام؟ كل الحروف ما أيوة كل الحروف من غير شرط تمال هذه الهاء إذا سبقت بها بهذه الحروف ما عدا الألف. بمعنى آخر أن الحروف العشرة التي سبقت في المذهب الأول ممالة في هذا المذهب. القارعة العين كانت من الحروف التي مستثنى. نعم أيوة، مثل الصاق الخاء ما عندنا مشكلة وياها فهي ممالة. القاف المنخنقة مثلا كل هذه سوف تمال، مع أن إلا الألف منها حروف أكهر أيوة بغير شروط لا يحتاج النظر إلى ما قبل هذه الهمزة أو الكاف أو الهاء أو الراء فهي ممالة فيها. الحروف طبعا فجثت زينب لدور شمس فهي ممالة من الأصل، فهي ممالة كذلك هنا. فإذا الاستثناء فقط يا أبو عبد العزيز في الألف فقط، وذكرنا أمثلة في الألف صح، وذكرنا ليش كذلك منع الإمالة في إذا سبقت بألف مشابهة. نعم مشابهة لها التأليف الكثير. لا هذا تعليل للإمالة كان. لا لماذا نمنع إمالة هذه الهاء إذا سبقت بألف؟ نعم مشابهة الفاتحة حق الألف ساكنة يسبقها فك. نعم أيوة أحسنت أبو الضاح. نعم إذا أملنا في هاء التأنيث وسبقت بالألف فكان على القارئ أن يميل ما قبل الألف لكي يصل إلى هذه الإمالة صح؟ فسوف يكون عندنا إمالة في الفتحة والألف، فستكون الإمالة للألف وليست للهاء. لذلك نحن لما تأتينا كلمة على سبيل المثال أتانا كانت مثلا ايش الصلاة مثلا الصلاة لو املنا الحين كيف صليه الصليه صح فالإمالة بدأت من أي حرف من اللام فلما تبدأ من اللام فكانت الإمالة للألف وحين عندنا أصلا إمالات للألف عند الكسائي رحمه الله بما يختص في بعض الكلمات مثل كلمة كمشكي هذه فيها إمالة فلابد أن نميز هناك مع أن خمس كلمات فيها إمالة ليست للتاء وإنما هي للألف كما سأل